بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل. طيب، هنا الآيتين كيف نعرفها؟ شو التقدير؟ إلى آخر الآيتين يتعين ويجوز الآيتين، أكمل الآيتين. وفي غيره لو قال الآية كان فيها ثلاثة أوجه. لو قال الآية يجوز الآية الآية الآية الآية، أي إيش؟ الآية أكملها، الآية أكمل الآية، الآية إلى آخر الآية. لكن هنا لما كانت آيتين منصوبة، آيتين تثنية، فما فيها إلا الخفض الجر والنصب، يعني إلى آخر الآيتين أو اقرأ أو أكمل الآيتين، ولا يصح الرفع لأنه الآيتان. الآيتان إذن لا، النسخة أحسن لأن فيها تصير وجهين. الآيتين فيها أكمل إلى آخر الآيتين، ويصح أكمل الآيتين. وإذا قلنا الآيتان يعني الآيتان أكملهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله قل لله الشفاعة جميعا. قوله قل لله الشفاعة جميعا، قل الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه. واعلم أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما فيه الدلالة الصريحة على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كقوله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. وكقوله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الخطاب هنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني ما فيه دلالة صريحة على أن المراد به العموم، يعني أنه يراد به النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، كقوله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فقوله إذا طلقتم، ولم يقل يا أيها النبي إذا طلقت، يدل دلالة ظاهرة على أن المراد بذلك العموم. لكن وجه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه إمام الأمة وقائدها. القسم الثالث من أقسام الخطاب ما ليس فيه دلالة ولا قرينة على الخصوصية أو على إرادة العموم. ما ليس فيه دلالة ولا خصوصية، ما ليس فيه دلالة ولا قرينة على إرادة الخصوصية أو العموم. فهذا قد اختلف العلماء رحمهم الله فيه. فقال بعض أهل العلم: إنه يشمل الأمة بمقتضى الخطاب، يشمل الأمة بمقتضى الخطاب. فإذا قل يا أيها النبي وما أشبه ذلك فالأمة داخلة في هذا. لكن وجه الخطاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه هو القائد للأمة وهو إمام الأمة. وقيل إنه يكون خاصا به ولا يشمل الأمة، لكن الأمة مأمورة، لكن الأمة مأمورة بالتأسي به بقوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا الخلاف في الواقع خلاف لفظي، أعني هل الخطاب يشمل الأمة بمقتضى الخطاب أو بمقتضى التأسي هو في الواقع، وفي الحقيقة أنه خلاف لفظي، لأن الجميع يتفقون على شمول الأمة لذلك الخطاب، على أن الأمة داخلة، لكن هل يشملها الخطاب، هل يشملها الخطاب بمقتضى الخطاب أو بمقتضى التأسي؟ هل تدخل الأمة بالخطاب مباشرة أو لا تدخل ويكون خاصا به لكن الأمة تتأسى به؟ هذا الذي فيه خلاف، وهو خلف لفظي. يقول تبارك وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا. لله، اللام للملك، أي أنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك الشفاعة ويملك أن يأذن فيها. وقوله جميعا حال مؤكدة من الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا حال مؤكدة من الشفاعة. مناسبة هذه الآية الكريمة للباب أن فيها الدلالة على أن الشفاعة بجميع أنواعها ملك لله عز وجل، فيكون فيها الرد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين والأولياء وغيرهم. إذن نقول مناسبة هذه الآية للباب أن فيها الدلالة على ماذا؟ على أن الشفاعة بجميع أنواعها، قل لله الشفاعة جميعا لله عز وجل، فيكون فيها رد على المشركين الذين يتخذون الشفعاء والوسطاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم. طيب، هذه الآية فيها فوائد، منها أولا إثبات الشفاعة وأنها لله عز وجل، إثبات الشفاعة وأنها لله عز وجل، وعليه فلا تطلب إلا منه. ومن فوائدها أيضا الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من المخلوقين بقوله قل لله الشفاعة جميعا، لأن قوله أيضا نسينا لله الشفاعة جملة خبرية تفيد الحصر، قل لله الشفاعة جميعا جملة خبرية تفيد الحصر، وطريقه تقديم ما حقه التأخير وهو الخبر، والمعنى لله الشفاعة لا لغيره، فهو سبحانه وتعالى الذي يملكها. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أيضا الرد على المعتزلة والخوارج في إنكارهم الشفاعة، الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين أن لا يدخلها، وإنكار وكذلك إنكارهم الشفاعة في من دخل النار من أهل الكبائر أن يخرج منها، لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. وفيها أيضا دليل على إثبات تعدد الشفاعة، وأن الشفاعة أنواع ومتعددة بقوله جميعا. وفيه أيضا دليل على أنه لا أحد يشفع إلا بإذن الله، ووجه ذلك أن الشفاعة خاصة بالله عز وجل، فلا تكون إلا منه وإليه، وإذا كانت منه وإليه فلا بد من إذنه كما سيأتي صريحا في الآية بعدها. يقول المؤلف رحمه الله: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي، من هنا اسم استفهام مبتدا، اسم استفهام مبتدا، وهو بمعنى الإنكار والنفي. وقوله ذا من ذا، ذا هنا ملغاة إعرابا، وإنما يؤتى بها في مثل هذا الموضع لتحسين اللفظ. فيصح في غير القرآن تقول من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فذا هنا على القول الراجح ملغاة ويؤتى بها لتحسين اللفظ. وقول من ذا الذي، الذي هنا اسم موصول خبر من الاستفهامية، لأن قلنا إن من اسم استفهام إيش مبتدأ، والمراد بالاستفهام هنا من ذا الذي يشفع عنده، المراد به النفي، أي لا أحد يشفع عنده، بدليل قوله إلا بإذنه، يعني بدليل الإثبات بعده بقوله إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع. وقالوا عنده ظرف مكان، وهو سبحانه وتعالى في العلو، إلا بإذنه أي بإذنه الكوني، أي إلا إذا أذن الله عز وجل في هذه الشفاعة. مناسبة هذه الآية للباب أن فيها إثبات الشفاعة لله عز وجل ونفيها عن المخلوق استقلالا من دون الله، ففي هذه الآية دليل على إثبات الشفاعة لله وعلى نفيها عن المخلوق استقلالا من دون الله، بمعنى أن المخلوق لا يمكن أن يشفع استقلالا، ولذلك سيأتي أن من شروط الشفاعة إذنه سبحانه وتعالى للشافع ورضاه عن المشفوع عنه. أما ما يتعلق بها من فوائد، ففيها أولا إثبات الشفاعة لله عز وجل ونفيها عما سواه استقلالا، وفيها أيضا بيان كمال سلطان الله عز وجل وعظمته وخضوع جميع الخلق لسلطانه بقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفيه أيضا دليل على إثبات الإذن وهو الأمر لله عز وجل بقوله إلا بإذنه. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم من ملك، كم هنا خبرية في موضع رفع على الابتداء، ومعناها كثير كثير. إذن هنا ما هنا أو كم هنا، وكم تكثيرية خبرية، هي خبرية تفيد التكثير وليست استفهامية. وكم ترد على وجهين، خبرية بمعنى كثير، واستفهامية بمعنى أي عدد، أي عدد، فهمتم؟ كم ترد في اللغة العربية على وجهين، أولا أن تكون خبرية ويكون معناها كثير، والثاني أن تكون استفهامية بمعنى أي عدد، أي عدد. لكن ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين كم الخبرية وكم الاستفهامية؟ نعم، لا لا يراد أو لا تحتاج إلى جواب. نعم، طيب وغيره صحيح، لكن فيها أو ما تحتاجون نذكرها. نقول كم الاستفهامية وكم الخبرية يشتركان ويفترقان، يشتركان ويفترقان، فيشتركان في خمسة أمور ويفترقان في خمسة أمور، فالجميع عشرة يشتركان في أولا الاسمية، كلاهما اسم، كم هذه الخبرية اسم والاستفهامية اسم. ثانيا في الإبهام، كلاهما مبهم. وثالثا الافتقار إلى التمييز، فكلاهما يفتقر إلى التمييز. والرابع البناء، فكلاهما مبني. والخامس لزوم التصدير، يعني أن لهما الصدارة في الجملة، الصدارة في الجملة. هذا ما يشتركان فيه، الاسمية والإبهام والافتقار إلى التمييز والبناء ولزوم التصدير. ويفترقان في أمور، أولا أن الكلام مع الخبرية محتمل للتصديق والتكذيب، أن الكلام مع الخبرية محتمل للتصديق والتكذيب، بخلاف إيش؟ الاستفهامية، بخلاف الاستفهامية. فإذا قال كم من رجل كريم، يعني كثير من الرجال كريم، تستطيع تقول كذب غير صحيح. أما الاستفهامية فلا، ما يتطرق إليها التصديق والتكذيب، لأنها استفهام واستعلام. فإذا قلت مثلا قدم زيد، خبر، تستطيع أن تقول لم يقدم، الخبر غير صحيح. لكن لو قلت هل قدم زيد، لا يمكن أن تقول كذب. واضح الفرق؟ فالخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب، أما الاستفهام فلا. فلو أخبر مخبر قال رأيت الهلال البارحة، يمكن يقول هذا كذب، هذا صدق، كذب، وهم. لكن لو قال هل رأيت الهلال البارحة، ما يمكن يقول لا كذب، هو يستفهم. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الاسم المبدل من كم الخبرية لا يقترن بالهمزة، الاسم المبدل من كم الخبرية لا يقترن بالهمزة، بخلاف الاسم المبدل من كم الاستفهامية، فإنه إيش؟ يقترن بالهمزة. تقول مثلا كم عبيد لي، 50 بل 60، كم عبيد لي 50 بل 60، يعني كثير من العبيد لي 50 بل 60. وتقول كم رجال في الدار، 20 بل 30، هذه كم الخبرية، يعني كثير من الرجال في الدار 20 بل 30. أما في الاستفهامية فلا، فتقول مثلا كم مالك، 20 أم 30، ما تقول كم مالك 20 بل 30، لا، تقول كم مالك 20 أم 30، لأنك تستفهم عن الأول، عن 20 وعن 30. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أن تمييز كم الخبرية يكون مفردا أو مجموعا، أن تمييز كم الخبرية يكون مفردا أو مجموعا. تقول مثلا كم عبد ملكت أو ملكت، وتقول كم عبيد ملكت، هذا بالنسبة لماذا؟ للخبرية. وتقول كم رجال جاءوك، والأكثر الإفراد، يعني إفراد التمييز أكثر، فتقول كم كم عبد ملكت، أكثر من أن تقول كم عبيد ملكت. وأما كم الاستفهامية فتمييزها يكون مفردا منصوبا، تقول كم عبدا ملكت. ولذلك شوف الآن لو رأيت جملة كم عبد ملكت، كم عبدا ملكت، التمييز في الأول مجرور وفي الثاني منصوب، يعني الأولى خبرية والثاني استفهامية، مع أنه يجوز أن يجر بمن مضمرة إذا جرت كم، كما تقول بكم درهم اشتريت ثوبك، بكم درهم اشتريت ثوبك. طيب الفرق الرابع أن المتكلم بالخبرية، أن المتكلم بالخبرية لا يستدعي من مخاطبه جوابا، يعني المتكلم بالخبرية لا يستدعي ممن يخاطبه جوابا لأنه مخبر، والمتكلم بالاستفهامية يستدعيه لأنه مستخبر. فمثلا تقول كم عبد ملكت، كم عبيد ملكت، كم درهم عندي، تخبر، يمكن تقول كثير من الدراهم عندي، ما يستدعي الجواب. لكن لو قلت كم عبدا عندك، كم درهما عندك، أخبرني كم، 10 20، فيتستدعي الجواب. والفرق بينهما ظاهر، لأن المتكلم، لأن كم الخبرية إيش؟ إخبار، كم الخبرية إخبار عن شيء، وكم الاستفهامية استفهام واستخبار. إيش كم هذه؟ 4. الفرق الخامس أن كم الخبرية تختص بالماضي، فهي كرب، تختص بالماضي لا بالمستقبل. فلا يصح مثلا أن تقول كم غلمان سأملكهم. أما الاستفهامية فيجوز أن تقول كم عبدا سأعتقه. والفرق أيضا، وجه الفرق أن التكثير والتقليل، يعني كم الخبرية التكثير والتقليل لا يكون إلا فيما عرف مقداره، فيما عرف مقداره. فتقول مثلا كم غلمان ملكتهم، كثير من الغلمان ملكتهم، يعني إخبار عن شيء عرف مقداره، وهذا لا يتحقق إلا في شيء مضى. وأما المستقبل فهو إيش؟ مجهول، بخلاف كم الاستفهامية فإنها لتعيين المجهول، وهذا والمجهول قد يكون في الماضي وقد يكون في المستقبل. إذن نقول الخبرية تختص بالماضي، ما تختص بالمستقبل، ما تقول مثلا كم عبد سأملكه، لا، تقول كم عبد إيش ملكت. لكن يجوز في الاستفهامية أن تقول للمستقبل كم عبدا ستملك. فهذه كم؟ 5 فروق. إذن كم الخبرية وكم الاستفهامية يشتركان ويفترقان. يلا يا عبد الله، يشتركان في ماذا؟ الإبهام هذا يعني؟ نبهم الإسمية والإبهام. التصدير. نعم. والبناء. الجواحد. الافتقار للتمييز. الافتقار للتمييز. طيب. يفترقان. زين. خبرية. نعم. أن كم الخبرية المخبر بها يحتمل الصدق، التصديق والتكذيب. لأنه خبر، والخبر يحتمل الصدق والكذب. وأما الاستفهامية نعم فلا يتأتى أو فلا يرد عليها التصديق والتكذيب، لأن استفهام. وكما قلت لكم يعني لو قلت قدم زيد ربما يقول إنسان صدقت وربما يقول كذبت، لكن لو آتي شخص وقل أسأل هل قدم زيد، هل صليتم الجماعة، ما يمكن يقول كذبت صدقت، إنه استخبار. طيب هذا فرق. محمد اسم المبدل من كمل خبرية لا يفتقر الاستفهام إلى همزة الاستفهام. نعم مثاله كم من عبد شريت، ما فيها همزة الاستفهام. كم عبد ملكت، 20 بل 30. وأما كم الاستفهامية تقول كم عبدا عندك، 20 أم 30. طيب هذا فرقان. نعم 20 أم 30 أحسنت. نعم نعم كم الخبرية تكون إيش؟ تختص بالماضي. مثال كم شخص مات، أي صحيح كم شخص مات، ولا يصح كم شخص سيموت يعني في المستقبل. طيب وكم الاستفهامية تكون في الماضي وفي المستقبل، هذه كم 3. الرابع نعم جمعا التمييز، تقول كم عبد وكم عبيد، أي مفرد منصوب. وإذا كان الآن نشوف الجملة كم عبدا ملكت، كم عبد ملكت، الأولى عبدا هذه إيش؟ استفهام. استفهام لو تجي شخص تقول له كم عبدا ملكت، تقول كم عبد ملكت، يظن ما في فرق، يظن أنه لا فرق، وفي فرق. فالأولى كم عبدا ملكت يسأل كم عدد، يعني أي عدد من العبيد ملكت، ولذا قلنا أي استفهام كم الاستفهام بمعنى أي عدد. ولو قلت كم عبد ملكت تقدير كثير من العبيد ملكت، إنسان مثلا عنده مال ويشكو، أقول له كم درهم ملكت، يعني كثير من الدراهم إيش عندك، أو كم درهم عندك، كثير من الدراهم عندك يعني ما شاء الله. لكن لو قلت كم درهما عندك، يعني ما عدد الدراهم التي عندك، بقي واحد. مطلوبا مخبرا عنه، نستدعي. ولذلك في قوله عز وجل، شوف مثلا قوله تبارك وتعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع، كم تركوا من جنات وعيون، هنا استفهامية ولا خبرية؟ خبرية. وهنا وكم من ملك في السماوات والأرض، كثير من الملائكة، وكم من ملك في السماوات، كثير من الملائكة في السماوات. إذا هذا الفروق احفظوا، أنتم تريدون مثل هالأمور ولا ها؟ ممتاز. طيب يقول تبارك وتعالى وكم من ملك، من ملك، من هنا زائدة، يعني من حرف جر زائد، وملك مجرور لفظا منصوب محلا، وإعرابه أنه تمييز. شف الآن هنا في الآية خبرية كم من ملك، ملك الآن تمييز مفرد ولا مفرد، هذا هو الأكثر، الأكثر في كم الخبرية يكون تمييز مفرد. لماذا لم يقول كم من ملك، مو منصوبه تمييز. نقول هنا مجرور لفظا منصوب محلا مجرور لفظا، والأصل كم ملك، لكنه منصوب محلا في محل نصب لاشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. يقول وكم من ملك لا تغني، تغني بمعنى تجدي وتنفع، لا تغني أي لا تجدي ولا تنفع. والجملة جملة لا تغني في موضع رفع خبر المبتدأ، في موضع رفع خبر المبتدأ. لا تغني شفاعتهم شيئا، يعني شيئا من الإغناء، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله، أي إلا من بعد أن يأذن الله تعالى للشافع لمن يشاء من عباده ويرضى، يعني المشفوع له. فقوله إلا من بعد أن يأذن، الإذن يتعلق بمن؟ بالشافع، والرضا يتعلق بالمشفوع له. طيب مناسبة هذه الآية ظاهر، وهو أن فيها الدلالة على نفي الشفاعة عن كل مخلوق، نفي الشفاعة عن كل مخلوق إلا بعد أن يأذن الله عز وجل لمن يشاء ويرضى. فيستفاد من هذه الآية أولا الرد على المشركين الذين يتقربون إلى المخلوقين ويطلبون منهم الشفاعة، الرد على المشركين الذين يتقربون إلى المخلوقين ويطلبون منهم الشفاعة، لأن طلبهم الشفاعة ممن لا يملكها، فالشفاعة عند الله عز وجل ولا تكون إلا بإذن أو ورضا. وفيها أيضا إثبات الشفاعة بشرطين، إثبات الشفاعة بشرطين، وهما إذن الله تعالى للشافع، إذن الله تعالى للشافع، والثاني رضاه عن المشفوع له، رضاه عن المشفوع له. فإذا تحقق الشرطان حصلت الشفاعة. طيب رضاه عن المشفوع له كيف يكون رضاه؟ نقول بأن يكون من أهل التوحيد، بأن يكون من أهل التوحيد والإخلاص، هذا هو الضابط فيما يكون رضا. إذن رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له بأن يكون متصفا بالتوحيد والإخلاص، بالتوحيد والإخلاص. ويدل لذلك يعني أن الرضا عن المشفوع له يكون بالتوحيد والإخلاص ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أحد عنها، ألا نعم لا يسألني أحد عنها سواك أو غيرك، أو أول من أو نعم لا يسألني أحد أول منك أحد غيرك عنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي لفظ خالصا من نفسه، هذا هو حق الناس وأسعد الناس بالشفاعة. إذن أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ومعنى خالصا من قلبه أي قاصدا ما تدل عليه هذه الكلمة من الإخلاص ونفي الشرك، من الإخلاص ونفي الشرك، لأن لا إله إلا الله تتضمن شيئين إثباتا ونفيا، إثبات الألوهية لله عز وجل ونفيها عما سواه، فلا إله نفي، إلا الله إثبات. إذن من قال خالصا من قلبه يعني قاصدا وعاملا بذلك بأن يحق بأن يكون مثبتا الألوهية لله عز وجل مخلصا في ذلك، ومقابل هذا أن ينفي الشرك عما سواه، وهذا هو معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب يستفاد من هذا الحديث أيضا أو من هذه الآية الكريمة أيضا أن الشفاعة ملك لله عز وجل فلا تطلب إلا منه. ومنها أيضا إثبات أن السماوات جميعا عامرة بالملائكة، إثبات أن السماوات جميعا عامرة بالملائكة لقوله وكم من ملك في السماوات، يعني وكثير من الملائكة في السماوات. وفيه أيضا دليل على إثبات صفتي المشيئة والرضا لله عز وجل بقوله إلا من بعد أن يشاء الله، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وفيها أيضا إثبات الإذن لله، والإذن قد يكون شرعيا وقد يكون كونيا، قد يكون شرعيا وقد يكون كونيا، وهو بمعنى الأمر، يعني الإذن بمعنى الأمر، وأمر الله عز وجل تقدم لنا أنه يكون كونيا ويكون شرعيا. فالكوني لا بد من وقوعه ويكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، والشرعي لا يلزم منه وقوع المأمور به أو المراد، ولا يكون إلا فيما يحبه الله، لا يكون فيما يحبه الله. فكذلك بالنسبة لهذا. انتهى بقي دقيقة. نعم، كيف؟ اي نعم، امر الله عز وجل كونا، اي نعم، في الشفاعة الا بعد اذنه الكوني، وهو اذن كوني تضمن اذن الشرعي. نعم، اي هذه قرينة تدل عليها، قرينة السياق، لكن هي مجرد يعني قلت لو اكرمنا المال كم درهما ستصدق، مراد من الجملة. أما دلالة السياق فمثلا الآن أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى صيغة الجملة ماضي، لكن قرينة تدل على أن المراد أتى بمعنى سيأتي.